ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا نفسك مع الذين يدعون ربهم وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا يطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شئ فليؤمن ومن شئ فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بما يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن إِذْ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ

إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه إن فالجنتين آتت أكلها ولم تظلم شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يعاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Thank you. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه Thank you.